يا مرحبا ترحيبة كلها خير بضيوف بوهاني قبيلة قبيلة يا ابن عطلة شيخ ما فيك تقصير ونظرتك دايم بالعلوم الجزيلة تكرم ضيوفك ما تحسب المخاسر وقت المعاند صلب ما فيك حيلة يا مرحبا محمد وهاني بكم خير شباب واحفاد الرجال الاصيلة تشفون في وقت الليالي المعاسير وجدانكم على السيوف الصقيلة يوم المواقف يحتمون المظاهر عزوة هديب اهل الفعول المهيلة يوم المواقف يحتمون المظاهر عزوة هديب اهل الفعول المهيلة وقت العاسير محمد وهاني بكم خير شباب واحفاد الرجال الاصيلة تشفون في وقت الليالي المعاسير وجدانكم على السيوف الصقيلة يوم المواقف يحتمون المظاهر عزوة هديب اهل الفعول المهيلة يوم المواقف يحتمون المظاهر عزوة هديب اهل الفعول المهيلة وقت العاسير ومن لا يجود من سباح عزتي له ومن لا